مساء الخير عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القاهرة نحييكم. أنا مش متعود طبعا إحنا نطلع وقت النهار كده صح؟ ناس في أشغالها عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ النهارده كنت نازل اعمل مشوار وكنت عديت على مسقط راسي طب عين شمس، فلقيت بقى ايه، بص بالصدفه لقيت احتفال ذكاء اسلام، بص احتفال فجمع النور للظاهر ذاك استاذ محمد حسن فهيل. عاملين ايه؟ سائل هنا، بص بص بص، دي دفعه 2025 بتتفرج، العيال دي عجزتنا برضه فاهم؟ خلوك تحس ان انت قديم. ذكريات هنا فاهم؟ بص الناس عامله ازاي؟ كل دول متفائلين فاهم؟ دول كلهم متفائلين، هم دول ذكاء. دكتور امن عامل ايه؟ احمد طب ازيك؟ شايف الفرحه عامل ازاي؟ كانوا جايبين من شويه مسمار بلدي ده كانوا وبتاع فاهم، لحظات من السعادة. حياتنا للجزائر، دول دكاترتنا، دكاترة المستقبل، دول شبابنا، دول شبابنا. أعتقد ذاك اللي أعتقد إن أنا اعتقد ان انا وقفت لهم الحدث اكتر من هم ضابطين. قلب لكم البتاع تتفرجوا. اللي في ظهري دي مستشفى النساء والولادة. والاسم باين مش عارف كده، بس الحاجات شكلها حلو ازاي؟ بس السما، بس السما حلوه ازاي؟ لا محدش يعافر، بس انا عايز اعرف ايه اللي ده، سويت ده ولا ده سويت ولا بيزغراتي؟ يعني طالما بيزغراتي ولا ده سويت؟ بص ايه كده، من احلى صباح الورد يا طيور. بص من احلى المناظر الطبيعيه، بص عامله ازاي. بص هو السحاب في ديسمبر ونوفمبر ويناير، بص المرنة داخلة في وسط السحابة ازاي. محمد حسين حسين يا حسين يا محمد يا حسين، بيزغرطه بالانشراح بالزغرة. صراحة صراحة الانتصار والله تقريبا بيبقى بعد اخر امتحان، بعد اخر امتحان بتبقى انت حاسس ان انت خدت اخر خازوق في حياتك، فاهم؟ سعيد سعيد سعيد في سعيد في الموضوع. حضرتكوا فين؟ لا يا عم ما ينفعش. حضرتكوا فين؟ الا زورتوا بس. واي حد يقول لي تزورنا؟ لا يا باشا مش هينفع الكلام ده. نيتي تزور مصر؟ يا سلام يا سلام. خارج انا كده. هاتوا بقى ده، هات ده، هات ده. انا حسين، حد بينده عليا؟ دفعة متخرجة. لا اتخرجوا في أزمة عالمية، وبعدين بعد الناس ما قرروا ان هم يغيروا فكرتهم عن كل اللي قدموه سابقا، يعني بيغيروا فكرتهم دلوقتي عن الهرم الغذائي. وبعد ما غيروا فكرتهم عن الهرم الغذائي هيبدأ دلوقتي. بس خلي بالك هو بيغير لمصلحته برضه، يعني ما تفتكرش ان هو بيغير القصه لمصلحتك انت، انت مش في حساباته ومصلحته. ذاك دول ليه؟ هو بيغير لحسابه برضه. يعني هيبدا يحط لك حاجات بقى من عنده، بس معنى ان هو يدمر اللي فات كهرم غذائي يبقى هو بيعترف انه كان غلط. هلو النضاره حبيبي، انا عندي من النضاره دي ثلاث الوان، او هوريك السودا بس لما اطلع من الحته دي. ان الميدان العباسيه من اشهر الميادين، وبعدين انا ما عنديش فولدر هنا اعلقه بصراحه. فالميدان العباسيه من اشهر الميادين اللي انت ممكن تتخطف فيها، بس تتخطف كمان يعني حاجه تتخطف منك وانت ماشي عادي. في محل عصير قصب هنا بقى تحفه والله العظيم تحت الفوق. على العموم انا كنت حبيت بس اوريكم في دفعه التخرج واسلم عليكم، عشان عاده ما بمشفش بالنهار كتير يعني، فقلت نطلع يعني اسلم عليكم واشوف انتوا اخباركم ايه وبس. وبس اشكركم يا حبايبي، اشكركم، واتمنى تكونوا بصحة جيدة ومقاومين للأفكار الهدامة. ماشي، بس الصورة بتاعت الـ AI طلعت حلوة. ماشي، راح أزورك في العيادة وماله، مش عيب مش عيب مش عيب مش عيب مش عيب تزورينا في العيادة. أشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم، ويومكم سعيد. والنهارده اليوم حلو على فكره، والجو حلو. انا ابو الهرم يا هبه، دكتور هبه صلاح، انا ابو الهرم. لا هم هيلفوا ويجوا لي، يعني هيروحوا فين؟ هيلفوا ويجوا لي. يعني بداوا يقول لك لا احنا كنا ماشيين غلط. يا ريت الناس بس اللي بتسمع الكلام ده يفهموا ان هم بني ادمين. هو بني ادم فكره طلع نزل بني ادم، ينتقد ويرد عليه، فاهم؟ بس وخلاص. استنى كده، ايه استنى كده بقى، انا دماغي صدعت. بص العسكري اهو، افضل حبه بقى اربط الحزام اهو، يقعد يزمر. ايه يا لا انا ما باكلش الحاجات دي، ما باكلهاش. لا مش عايز، مش عايز، ما باكلهاش. شكرا شكرا يا حبيبي. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا يا بكر. لا كتر خيرك كتر خيرك. كيف الازاز؟ حاضر حاضر حبيبي. هتتحاسب ايدك بقى. حاسب ايدك شفت بيزعل ازاي؟ اقفل الازاز اقفل الازاز يا عم خلاص اقفل الازاز. عرفت بقى انا طول النهار باخد اوامر. شكرا يا سمير بسيط ازيك يا وحيد. الهرم الرابع. يا عم لا مفيش حاجه اسمها هرم مفيش حاجه اسمها هرم. احنا جايين عايشين فتره مؤقته ولا هرم ولا تحتمس. مفيش الكلام ده مش حقيقي مش حقيقي. صح صح انت مؤقت فتعيش كويس وتعامل الناس كويس وتحقق العدل وتشهد شهادة الحق. بص يعني انا دلوقتي بص كانت بتطلع لي اشارة قدر اهو قفلوها عليا تاني. بص بص بص يا يا له من شعب بطني شنطيط شنطيط. بص يعني يا ابني الاشارة قدرة وده بص وهيرجع بظهره بقى. بص عرفت بقى انا ما بحبش انزل بالنهار ليه؟ انت بالنهار بتقابل شنطيط. انت بالنهار بتقابل شنطيط بس. شنطيط جنب شنطيط جنب شنطيط. تلاقي في النص شنطيطة معدية بقى. بس خلاص. يومك كده كمل. النضارة تجنن والله يا حضرتك. النضارة دي عمرها الافتراضي انتهى يعني. هي هوريك اللون التاني دلوقتي لحظة بس لما اشوف الشنطيط اللي قدامي ده عشان هو سايق تمناية ورايا واحد تاني. بص بص ده زعل ده بقى. بص ده زعل والله. بص هوريك ماشي بمواسير قد ايه. بص بص ماشي بمواسير قد ايه. بص الولع وده بص لي بقى طبعا انت فاهم انت ازاي تعمل معاه كده وهو شايف كل الماسورة. بص شايف الماسورة قد ايه اهو. شايف الماسورة دي قد ايه او شايف المصورة او ده. وزعل بقى زعل. بص لي ان انا راجل طبعا بعمله معاملة مش كويسة لانه هو سايق موتوسيكل. ويبص لك بقى بصة ايه يعني تاكل البلد فاهم. تامر باز حبيبي. يا جماعة صوريني اخر لايف ما كنتش برد على كومنتات عشان ما كانتش ظاهرة ليا اصلا. وما كنتش عارف مين بيتفرج ومين لا. ولقيت حبل افكاركم يعني مسترسل فما رضيتش اقول لكم يعني اقطعكم واقول لكم يعني. ان شاء الله اجيب هولدر عشان خاطر كل الهولدرز اللي عندي الازاز بوظت. طب اجيب واحد تاني وابقى اطلع لايف من العربية عادي. انا بقعد يعني انا في جزء كبير من حياتي بقضيه سايق يعني جزء مش قليل يعني. يعني ممكن نقضيه في حلقه بحثيه. مش عارف الجو ماله يعني. الجو الصبح كان برد دلوقتي بقى حر فاهم. تغير المناخ مش ملائم للتقويم الميلادي دلوقتي يعني. احنا في يناير. يناير الاصل ويناير ان هو يظبطوه مع الشتاء. دلوقتي احنا ما بقيناش فاهمين احنا شتاء ولا ده فصل ايه ده اللي احنا فيه ده. هتلاقي الجو حر فجاه فتلاقيك انت لابس تحت ال السويت شيرت تبقى لابس تي شيرت نص كم مثلا فاهم. بحيث مقالع وماشي خلاص. لكن مش فاهم الشمس حارقها دلوقتي. دي مش الشمس بتاعت فيتامين د. دي الشمس بتاعت السرطان والله العظيم. الشمس دي تجيب مالجنت ميلانوما على طول. ما ينفعش سكويمس سيل كارسينوما. ما ينفعش الشمس عادية دي فاهم والله. أشكركم يا جماعة والله. ازيك يا هدى؟ عبد الحميد ازيك يا عبد الحميد؟ عبد الحميد شد الكوبس عبد الحميد. أنا أخوك من ليبيا بحبك وأنا بحب أهل ليبيا كلهم. وعبد الله من لبده، عبد الله من لبده انا بحبه برضه، لبده دي في ليبيا. سعاد قلت لك ابعت لك تلك، ده انت عندك مشهد بديع والله. سعاد عايشه في التلج، ده حلو جدا طبعا. لما تبعتيه شويه تلج، واحنا بالليل هنا الجو امبارح الجو كان وحش جدا جدا جدا جدا. اه كان هو بتراب. شو رأيك بالصيام المتقطع والعمر 43 بينزل في الوزن؟ صوم متقطع ماشي، ومال صوم متقطع عادي، اللي عايز صوم متقطع يصوم متقطع. طب جماعة محدش ياخد رأي يا جماعة في أنظمة معترف بها دوليا، يعني بلاش تاخد رأي في أنظمة معترف بها دوليا. أنت عامل زي اللي بيسأل الشيخ يقول له هي البنوك حلال ولا حرام، أنا مالي ما توجعش دماغي، أنت شوف أنت رأيك فيها إيه. فأنت إيه رأيك في الصيام المتقطع؟ أنا أعرفه تشوش، يعني أعرف الصيام المتقطع تشوش، ممكن يكون كويس ممكن يكون وحش، بس معظم الكلام اللي بيقولوا عليه بيقولوا كويس، يعني بيقولوا شخص كويس صوم متقطع. فانت ممكن تصوم صيام متقطع عادي عادي عادي، صوم صيام متقطع، صوم صيام متقطع وجامد، يعني صومه جامد، صومه متقطعه جامد كمان، يبقى صيام جامد متقطع جامد، صوم صيام جامد متقطع على الاخر عشان تجيب نتيجه اسرع. واللي عايز يحط يا جماعة هو اسمه ايه؟ بالونة، حط بالونة. واللي عايز ياخد مونجارو، ما تسألنيش برضه ايه رأيك في المونجارو؟ هسأل ايه رأيك في حقن المونجارو؟ ولا حد يسألني ايه رأيك في مثلا في عملية التجميم؟ لأن أنا رأيي معروف أصلا وقلته من سنين. فاللي يقعد يهري بقى، ايه رأي حضرتك في المشروب الأخضر؟ أنا أموت في المشروب الأخضر والأصفر والمشروب الأحمر، كل الألوان بموت فيها، أنا بحب كل الألوان، كل الألوان، خلقة ربنا يعني، فاهم؟ خلقة ربنا، فاهم؟ فأنت زي ما أنا مجبر على التعامل مع أنواع معينة من البشر، أنا مجبر على التعامل مع كل الألوان برضه، يعني أحمر وأخضر، لونه أحمر تلاقيه أصفر، يا سلام يا ولاد، عارف أنت اللبان السحري ده. اللبان السحري يقول لك اللبان السحري، لا حافظ اتفرج بقى، انا خلاص انا اتفرجت من زمان، اتفرجت من 23 سنه، من 23 سنه احنا كنا بنزغرط بقى زي العيال، يعني انا في 2002 كنت بزغرط، ما كنتش بزغرط جايب حد معايا يزغرط، يعني انا كنت بزغرط مش بعرف ازغرط، بس كنت بعمل اصوات تانيه بقى غير الزغاريد، بس عرفت جايب حد معايا يزغرط لان كان الحضور بالزغرطه، تجيب حد يزغرط تخش، ما تجيبش الزغرط تقعد بره، ما يبقاش اتسرجت بقى، طالما ما زغرطتش ما اتحركتش، فانت كنت لازم اجيب معايا حد يزغرط. وقلل بقى، قلل احنا الدفعه الوحيده اللي ضربنا بعض بالقلل، يوم يوم التخرج مسكنا القلل وفي وش بعض، فاهم؟ مش ورا بعض، في وش بعض، وش بعض كده الدفعه. والله يا استاذه سلوى فعلا احسنت النشر، عارف انت دايما يقول لك احسنت النشر. فانا اوريك النضاره الثانيه، بص دي نضاره سودا بص دي بتاعت الكمين، البسها في الكمين بقى، في واحده ثانيه بقى بني برضه كان في الحوار، عاشق للنظارات، عاشق للساعات، عارف انت، عاشق للاكسسوارات، فهمت الحوار؟ بس هي النظارة اللي لونها بيبي بلو دي فيها ميزة بقى، يعني انت بتدخل بيها الأماكن المغلقة تبقى شغالة عادي، فاهم؟ شايف يعني، تخرج بيها الاماكن اللي مش مغلقه بقى الشمس تخش بعينك عادي برضه. يعني انت مش بتبيع في الضلمه لان هي مش وتخرج بيها في الشمس، الشمس بتخش في عينك عادي بقى. بس هي بتديك شعور ان انت شايف الدنيا زرقاء، فاهم؟ كل ما تشوف الدنيا زرقاء تتبسط، الله يا الدنيا زرقاء قوي، فاهم؟ الله بس فخلاص احنا حفلة التخرج خدنا منها لقطة حلوة، وشفنا جامع النور وشفتوني بس وخلاص. فيومكم بقى كده يبدأ بداية لطيفة، يعني تاخد بداية لطيفة بقى، فاهم؟ غرامك مزيف، ضميرك عدل، بس إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا احنا قاعدين دلوقتي جوه الطرق، يعني احنا قاعدين جوه الطرق، فاهم؟ هنحيي ليله في الطرق. بص احنا في الطرق، عشان تتعظ تتفرج، عشان تتعظ يعني. بص تتعظ تتعظ، ارحمك يا جدي، ارحمك يا جدي، جدي مسؤول هنا انا. جد انا جدي مفهوم هنا. بص انا عمال اسندها على الفقره، ماشي. تعز تعز، شوف بقى اخواتك سبقوك وانا تعز. ما تجبرش في الارض تقعد تجيب نظارات وساعات وكوفيات وسكارفات، ايه فاكر نفسك ايه؟ هتموت ومش بص بكفن، ولا كوفيات ولا ساعات ولا نظارات ولا انسيالات ولا اي حاجه. ده بذخ، انت عايش في بذخ. انتم السابقون ونحن الاخرون. بس ما هو ولا حادثه. حضرتك انت على مدار اليوم بتشوف مصايب الناس، فبتكون حالك بلوتك. بس ميرسي يا ليلي، والله ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. صباح الفل يا اخوان، صباح الفل والله، صباح الفل، صباح. بس لسه الحلقه بتاعت اوربت ما نزلتش كلها، بس شفتوا انتوا الريل هم ده نزلوه عندهم. ان شاء الله الحلقه تعجبكم كلها بقى ان شاء الله. بس والله الطرف والبذخ اللي انت عايش فيه ده غلط مش صح. انت بتعمل حاجه مرفوضه. انا بفكركم وبفكر نفسي بقى. تليفون انا عايز اعرف الناس بتوع العقارات اللي جابوا الرقم ده منين؟ الرقم ده مش مفهوم، مش مفهوم جابوه منين؟ مش مفهوم جابوه منين؟ بس هم صيع يعني، بيجيبوا كل حاجة، بيعرفوا يجيبوا كل حاجة، تمام؟ بس على كل حال أنا حبيت أصبح عليكم ووريكم مشهد ما كنتوش هتشوفوه بقى غير اما انا عمل لكم 2025. اتفرجوا بس خلاص، عارف يعني ايه؟ اتفرجوا بس خلاص، ده معناها نهاية العالم. يعني ايه؟ يعني ايه 2025 تتفرج؟ وال 2002 ايه بقى؟ تموت بقى 2020 تروح تموت. والله ولا باوي بنص لسان، ولا باوي بنص لسان، قولوا بصوا حلوة بيقولوا ويعيدوا لوحده كمان سيد تلميذ شوية. ولا ده ونص ازاي والله جو برضه متطرف يعني، ولا اعمال البناء دي هي اللي عملت انا اللايف. لا هو اللايف ده كنت هطلع لك، كنت عايز اوريكم بس الزراريك والحاجات، كنت عايز اوريكم الطبله والمزمار البلدي بس ما لحقتهم، جيت متاخر بوشك، جيت متاخر. بس على العموم خلاص بقى هنتكلم على الهرم الغذائي وعملوك لايف عليه، وهنتكلم هنعمل لايف حلو. بس هتفضل بقى انا ايه الف لفتي وشوف الحر المبدا اللي احنا عايشين فيه ده، بس خلي بالكم من نفسكم وما تلخبطوش، ما تسيس ورا منى نخامية وهي بتاخد منها بتاع الاغنيه اللي كانت بتخوفني بتاعت اسمه ايه؟ عبان المدبوس بتاعت توت توت قطر اسبانطوط. توت توت قطر اسبانطوط. بس ان انت دخلت في حته ضلمه. توت توت توت توت وقعد كمان بيصفر في ودنك. توت توت توت يا عم خلاص. استاذ عبد المنعم خلاص توت واحده كفايه. توت واحده كفايه مش لازم توت توت توت توت توت توت توت توت توت ورا بعض. صعب صعب، الطفوله معذبه. فهمت؟ عرفت ليه بقى انا بعمل كده؟ توت عنك يا امون يا خايب ارحم اللي خلفوني ده. خلي بالكم هسالك انجليزي اهو. يلا بقى اتفضل انا هخش النفق المظلم. نفق باقي زكي واحد ونقفل الباب. اشوفكم على خير. الله بص على الميزه بص هتلاقي فجاه الدنيا ضلمت. بص بس خلاص بس الانفاق كتيرة فانت. وانا بصراحة كبير انفاق. انا في الانفاق ثقب دودي. يعني انا في الانفاق كبير انفاق. يعني تقدر تقول من ضمن مهاراتي بنشف الانفاق. فده اللي مجننهم. المونوريل ازاي اسرع من المترو بتاع الانفاق نفسه. فعايزين نحط له كازوك بقى والنفق. بس هو اكبر طبعا نفق موجود نفق الازهر، بس برضه عاملين كتير كاميرات جوه بقى. طريق السلام عليكم. اشكركم. خلاص اشوفكم على خير. انا بحب فضل شاكر طبعا، بس هو ما اعرفش ليه فضل شاكر بيحب يبقى منساوي كده. عنده ثلاث اربع اغاني ومطمش شخصيه واحده مش عارفين من كان واحده اللي كانت بتصغرت دي اللي كانت بتزغرط معايا في التخرج بتاعي يعني. ماشي اشوفكم على خير والله. دايما تحس انه لك قطيف عامل لك ساره الغاري. ماشي على المهم ماشي اشوفكم على خير. هنعمل لايف حلو على الهرم الغذائي اللي اتقلب، وهنقول فيه كلمتين مالهمش لازمه برضه. انتوا عارفين انا بحب اقول كلام كتير مالوش لازمه. ده بتاع الدماغ اللي من غير كيك بتاع القطع السي عجبتهم. اي انا مبسوط انا مبسوط. كل ابيات الشعر بتاعتي هحطها كلها هحطها كلها طالما الكوتيشنز دي يعني هتفضل للزمن. وانا لسه على اصراري قررت اللي نزلت تفتل قطع السيل ده. شوفكم على خير يا كابتن جيسي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا اله الا الله. باي باي.